رسول الله، أما بعد، فأسانيدا متصلة إلى الإمام عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة البقرة من تفسير في الجامع لأحكام القرآن، قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فيه 6 مسائل، اقرأ بعمل. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الأولى قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم. روى الأئمة واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبولها كان الولد أحول، فنزلت الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. زاد في رواية عن الزهري: إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد ويروى في سمام واحد بالسين. قاله الترمذي. وروى البخاري عن نافع أنه قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: أتدري فيما أنزلت؟ قلت: لا. قال: نزلت في كذا وكذا. ثم مضى. عن عبد الصمد أنه قال: حدثني أبي قال حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: فأتوا حكم أن شئتم، قال: يأتيها في قبولها. قال الحميدي عن الفرج. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن ابن عمر والله يغفر له أوهم، إنما كان هذا الحي من الأنصار، وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود، وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم. وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار، فلأخذوا بذلك من فعلهم. وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني. حتى شرح أمره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: فأتوا حرثكم أن شئتم، أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي جاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أهلك؟ قال: وما أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة. قال: فلم يرد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. قال: فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أقبل وأدبر واتق الدبر والحيض. قال: هذا حديث حسن صحيح. وروى النسائي عن أبي النضر أنه قال: لنا في مولى ابن عمر: قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى بأن يؤتى النساء في أدبارهن. قال نافع: لقد كذب علي، ولكن سأخبرك كيف كان الأمر. إن ابن عمر عرض علي المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ: نساؤكم حرث لكم. قال نافع: فلتدري ما أمر هذه الآية؟ إنا كنا معشر قريش نجبي النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار ردنا منهن ما كنا نريد من نسائنا، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنا. وكان نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. الثانية: هذه الأحاديث نص في إباحة الحال والهيئات كلها إذا كان الوطء في موضع الحرف، أي كيف شئتم، من خلف ومن قدام وباركة ومستلقية ومضطجعة. فأما الإتيان في غير المأتى فما كان مباحا ولا يباح، وذكر الحرف يدل على أن الإتيان في غير المأتي محرم، وحرث تشبيه لأنه كنا مزدرع الذية، فلفظ الحرث يعطي أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج خاصة إذ هو المزدرع. وأنشد ثعلب: إنما الأرحام أراضون لنا محترثات، فعلينا الزرع فيها وعلى الله البنات. ففرج المرأة كالأرض والنطفة وعلى النبات كالبدر ومن ونبت النبات. نعم. وعلى الله النبات وعلى ومن الله نعم، فعلينا الزرع فيها وعلى الله النبات. ففرج المرأة كالأرض والنطفة كالبذر والولد كالنبات. فالحرث معنى المحترث، ووحد الحرث لأنه مصدر كما يقال رجل صوم وقوم صوم. الثالثة قوله تعالى أنا شئتم، معناه عند الجمهور من الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى من أي وجه شئتم مقبلة ومدبرة كما ذكرنا آنفا، وأنا تجيء سؤالا وإخبارا عن أمر له جهات، فهو أعم في اللغة من كيف ومن أين ومن متى، هو الاستعمال العربي في أنا. وقد فسر الناس أنا في هذه الآية بهذه الألفاظ، وفسر سيبويه بكيف ومن أين باجتماعهما. وثبت فرقة ممن فسرها بأين إلى أن الوطأ في الدبر مباح، وممن نسب إليه هذا القول سعيد بن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وعبد الملك بن الماجشون. وحكي ذلك عن مالك في كتاب له يسمى كتاب السر، وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب، ومالك أجل أن يكون له كتاب سر، ووقع هذا القول في العتبي. وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند جواز هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين، وإلى مالك في من روايات كثيرة في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن. وقال إلكي الطبري وروي عن محمد بن كعب القرظي أنه كان لا يرى بذلك بأسا، ويتأول فيه قول الله عز وجل: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. وقال: فتقديره تتركون مثل ذلك من أزواجكم، ولو لم يباح مثل ذلك من الأزواج لما صح ذلك، وليس المباح من الموضع الآخر مثلا له حتى وليس المباح من الموضع الآخر مثلا له حتى يقال تفعلون ذلك وتتركون مثله من المباح. قال الكيا في وهذا فيه نظر، إذ معناه وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم مما فيه تسكين شهواتكم ولذة الوقاع الحاصلة، ولذة الوقاع حاصلة بهما جميعا. فيجوز التوبيخ على هذا المعنى. وفي قوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، مع قوله فأتوا حرثكم، ما يدل على أن في المأت اختصاصا وأنه مقصور على موضع الولد. قلت: هذا هو الحق في المسألة. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر أن العلماء لم يختلفوا في الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها أنه عيب ترد به، إلا شيئا جاء عن عمر بن عبد العزيز من وجه ليس بالقوي، وأن أنها لا ترد أنه لا ترد الرتقاء أنه لا ترد الرتقاء ولا غيرها. والفقهاء كلهم على خلاف ذلك، لأن المسيس هو المبتغى بالنكاح، وفي إجماعهم على هذا دليل على أن الدبر ليس بموضع وطء، ولو كان موضعا للوطء ما ردت من لا يوصل إلى وطئها في الفرج. وفي إجماعهم أيضا على أن العقيمة التي لا تلد لا ترد. والصحيح في هذه المسألة ما بيناه، وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل، وهم مبرؤون من ذلك، لأن إباحة الإتيان مختصة بموضع الحرث لقوله تعالى: فأتوا حرثكم، ولأن الحكمة في خلق الأزواج بث النسل، فغير موضع النسل لا يناله ملك النكاح، وهذا هو الحق. وقد قال أصحاب أبي حنيفة: إنه عندنا ولائط الذكر سواء في الحكم، ولأن القذر والأذى في موضع النجو أكثر من دم الحيض فكان أشنع، وأما صمام البول فغير صمام الرحم. قال ابن العربي في قبسه: قال لنا الشيخ الإمام فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين الفقيه الوقت وإمامه: الفرج أشبه شيء ب35، وأخرج يده عاقدا بها. وقال: مسلك البول ما تحت الثلاثين، ومسلك الذكر والفرج ما اشتملت عليه الخمسة. وقد حرم الله تعالى الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة، فأولى أن يحرم الدور لأجل النجاسة اللازمة. وقال مالك لابن وهب وعلي بن زياد لما أخبره أن ناسا بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك، فنفر من ذلك وبادر إلى تكذيب الناقل، فقال: كذبوا علي كذبوا علي كذبوا علي. ثم قال: ألستم قوما عربا؟ ألم يقل الله تعالى: نساؤكم حرث لكم، وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت؟ وما استدل به المخالف من أن قوله عز وجل أن شئتم شامل للمالك بحكم عمومها فلا حجة فيها، إذ هي مخصصة بما ذكرناه، وأحاديث صحيحة حسان شهيرة رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 صحابيا بمتون مختلفة، كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار، ذكرها أحمد بن حنبل في مسنده وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم، وقد جمعها أبو الفرج بن الجزري بطرقها في جزء سماه تحريم المحل المكروه، ولشيخنا أبي العباس أيضا في ذلك جزء سماه إظهار إدبار من أجاز الوطأ في الأدبار. قلت وهذا هو الحق المتبع وهذا هو الحق المتبع والصحيح في المسألة، ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه، وقد حذرنا من زلة العالم، وقد روي يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما خلاف هذا وتكفير من فعله، وهذا هو اللائق به رضي الله عنه، وكذلك كذب نافع من أخبر عنه بذلك كما ذكر النسائي وقد تقدم، وأنكر ذلك مالك واستعظمه، وكذب من نسب ذلك إليه، وروى الدارمي وأبو محمد في مسنده عن سعيد بن يسار أبي الحباب أنه قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري حين أحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت له الدبر، فقال: هل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ وأسند عن خزامة بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، إن الله لا يستحيي من الحق داسة النساء في أعجازهن. ومثله عن علي بن طلق، وأسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى امرأة في دبرها لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تلك اللوطية الصغرى، يعني إتيان المرأة في دورها. وروي عن طاووس أو روى عن طاووس أنه قال: كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن. قال ابن المنذر: وإذا ثبت الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغني به عما سواه. الرابعة قوله تعالى: وقدموا لأنفسكم، أي قدموا ما ينفعكم غدا، فحذف المفعول وقد صرح أو فحذف المفعول وقد صرح به في قوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فالمعنى: قدموا لأنفسكم الطاعة والعمل الصالح، وقيل ابتغاء الولد والنسل، لأن الولد خير الدنيا والآخرة، فقد يكون شفيعا لا شفيعا وجنة، وقيل والتزوج بالعفاف ليكون الولد صالحا طاهرا، وقيل وتقدم الأفراط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم تمسه النار إلا تحلة القسم. الحديث سيأتي في مريم إن شاء الله تعالى. وقال ابن عباس وعطاء: أن يقدموا ذكر الله على عند الجماعة، كما قال عليه السلام: لو أن أحدكم إذا تمرأته فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان وارزقنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. أخرجه مسلم. الخامسة قوله تعالى: واتقوا الله، تحذير، واعلموا أنكم ملاقوه، يختص خبر يقتضي المبالغة في التحذير، أي فهو مجازيكم على البر والإثم. وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: إنكم ملاقو الله عفاة عراة مشاة غرلا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. أخرجه مسلم بمعناه. السادسة قوله تعالى: وبشر المؤمنين تأنيس لفاعل البر ومبتغي سنن الهدى. تأنيس لفاعل البر ومبتغي سنن الهدى. قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. فيه أربع مسائل. الأولى: قال العلماء: لما أمر الله تعالى بالإنفاق وصحبة الأيتام والنساء بجميل المعاشرة قال لا تمتنعوا عن شيء من المكارم تعللا بأن حلفنا ألا نفعل كذا. قال معناه ابن عباس أن خي ومجاهد والربيع وغيرهم. قال سعيد بن زبيد والرجل يحلف ألا يبر ولا ألا يبر ولا يصل ولا يصلح بين الناس. فيقال له بر فيقول قد حلفت. وقال بعض المتأولين المعنى ولا تحلفوا بالله كاذبين إذا أردتم البر والتقوى والإصلاح، فلا يحتاج إلى تقدير إلا بعد أن. وقيل المعنى لا تستكثروا من اليمين بالله فإنه أهيب للقلوب، ولهذا قال تعالى واحفظوا أيمانكم وذم من كثر اليمين، فقال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين. والعرب تمدح بقلة الأيمان حتى قال قائلهم قليل الألايا قليل الألايا حافظ ليمينه وإن صدرت منه الألية برتي. على هذا أن تبروا معناه أقل الأيمان لما فيه من البر والتقوى، فإن الإكثار يكون معه الحنف وقلة راعي لحق الله تعالى، وهذا تأويل حسن. مالك بن أنس قال بلغني أن بلغني أن الحلف بالله في كل شيء. وقيل المعنى أنا لا تجعل يمينه مبتذلة في كل حق وباطل. قال الزجاج وغيره معنى الآية أن يكون الرجل إذا طلب منه فعل خير اعتل بالله فقال علي يمين وهو لم يحلف. القتبي قال المعنى إذا حلفتم على ألا تصلوا أرحامكم ولا تتصدقوا ولا تصلحوا على أشباه ذلك من أبواب البر فكفروا اليمين. قلت هذا حسن لما بيناه، وهو الذي يدل عليه سبب النزول على ما نبينه في المسألة بعد هذا. الثانية قيل نزلت بسبب الصديق إذ حلف ألا ينفق على مسطح إذ حلف ألا ينفق على مسطح حتى تكلم حين تكلم في عائشة رضي الله عنها كما في حديث الإك، وسيأتي بيانه في النور عن ابن جريج. وقيل نزلت في الصديق أيضا حين حلف ألا يأكل مع الأضياف. وقيل نزلت في عبد الله بن رواحة حين حلف أن لا يكلم بشير بن النعمان وكان ختنه على أخته، والله أعلم. الثالثة قوله تعالى عرضة لأيمانكم أي نصبا عن الجهر، وفلان عرضة ذاك أي عرضة لذلك أي مقرن أي مقرن له قوي عليه، والعرضة الهمة قالهم الأنصار عرضتها اللقاء. وفلان عرضة للناس لا يزالون يقعون فيه، وجعلت فلانا عرضة لكذا إن نصبته له. وقيل العرضة من الشدة والقوة، ومنه قولهم للمرأة عرضة للنكاح إذا صلحت له وقويت عليه، ولفلان عرضة أي قوة على السفر والحرب. قال كعب بن زهير قال كعب بن زهير من كل نضاحة الذفرى إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول أي عدة. وقال آخر فلا تجعلني عرضة للوائم. وقال أوس بن حجر وأدماء مثل الفحل يوم عرضتها لرحلي وفيها هزة وتقاذف. المعنى لا تجعلوا اليمين بالله قوة لأنفسكم وعدة في الامتناع من البر. الرابعة قوله تعالى أن تبروا وتتقوا مبتدأ وخبره محذوف، أي البر والتقوى والإصلاح وأولى وأنفل، مثل طاعة وقول معروف عن الزجاج والنحاس. وقيل محله النصب أي لا تمنعكم اليمين بالله عز وجل البر والتقوى والإصلاح عن الزجاج أيضا. وقيل مفعول من أجله. وقيل معناه ألا تبروا فحذف لا كقوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا أي لألا تضلوا. قاله الطبري والنحاس. ووجه رابع من وجوه النصب كراهة أن تبروا ثم حذفت ذكره النحاس والمهدوي. وقيل هو في موضع خفض على قول الخليل والكسائي، التقدير فيه أن تبروا فأضمرت في وخفضت بها سميع أي لأقوال العباد عليم بنياتهم. قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. في أربع وسائل، الأولى قوله تعالى باللغو، اللغو مصدر ولغي يلغى لغا إذا أتى بما لا يحتاج إليه في الكلام أو بما لا خير فيه أو بما يلغي اسمه يلغى اسمه. نعم. وفي الحديث إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أمس فقد لغوت، ولغة أبي هريرة فقد لغيت. وقال الشاعر لغيت لغي لغيت قد لغيت. وقال الشاعر ورب أسراب حجيج كظمي عن اللغى ورفث التكلم. ولا ورب ولغة أبي هريرة فقد لغيت. لغي لغي لغي لغيت لا لغيت آه. هي لغة يلغو ما هي دي اللي في الحديث لغة أبي هريرة، أبو هريرة اللغة يلغو الثانية لغي لغيت. لغي يا سيدي ثانية لغى يلغو ويلغى ولغي يلغى إذا لغى إذا أتى من صفر. لغي. أحسن الله. وقال آخر ولست بمأخوذ بلغو تقوله إذا لم تعمد عاقلات العزائم. أسأل الله. اختلف العلماء في اليمين التي هي لغو، فقال ابن عباس وقول الراجل في درج كلامه واستعجاله في المحاورة لا والله وبلا والله دون قصد لليمين. قال المروزي لغو اليمين التي اتفق العلماء على أنها لغو هو قول الراجل لا والله وبلا والله في حديثه وكلامه غير معتقد لليمين ولا مريدها ولا مريدها. وروى ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب ان عروه تحدثه ان عائشه ترى زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ايمان له ما كانت في المراء والهزل والمزاحه والحديث الذي لا ينعقد عليه القلب. وفي البخاري عن عائشه رضي الله عنها انها قالت نزل قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله وقيل له ما يحلف به على الظن فيكون بخلاف ما يحلف به على الظن فيكون بخلافه. قاله مالك حكى ابن القاسم عنه وقال به جماعة من السلف. قال أبو هريرة إذا أحلف الرجل على الشيء لا يظنه إلا أنه إياه فإذا ليس هو فهو اللغو وليس فيه كفارة. ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنه وروي أنه من تراجعوا القول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يرمون بحضرته فحلف أحدهم لقد أصبت وأخطأت يا فلان فإذا الأمر بخلاف ذلك. فقال الرجل حانث يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي ما حرمات لغو لا حنث فيها ولا كفارة. وفي الموطأ قال مالك أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حليف الإنسان على الشيء يستيقن عنه كذلك ثم يوجد الأمر خلافه فلا كفارة فيه. والذي يحلف على الشيء ويعلم أنه فيه آثم كاذب ليرضي به أحدا أو يعتذر لمخلوق أو يقتطع به مالا فهو أعظم، وهو أعظم من أن يكون فيه كفارة. وإنما الكفارة على من حلف أن لا يفعل الشيء المباح له فعله ثم يفعله ثم يفعله أو أن يفعله ثم لا يفعله، مثل إن حلف أن لا يبيع ثوبا وعشر دراهم ثم يبيعه بمثل ذلك ثم يبيعه بمثل ذلك أو حلف لا يضرب أنه لا معه ثم لا يضربه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما إن صح عنه أنه قال له اليمين أن تحلف وأن تغضبان. وقاله طاووس. وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمين في غضب، أخرجه مسلم. وقال سعيد بن جبير هو تحليل الحلال، فيقول ما لي علي حرام إن فعلت كذا والحلال علي حرام. وقاله مكحول الدمشقي ومالك أيضا إلا في الزوجة فإنه ألزم فيها التحريم إلا أن يخرجها الحالف بقلبه. وقيل ويمينه المعصية. قال أبو سعيد بن المسيب ووكر بن عبد الرحمن وعروة وعبد الله بن الزبير كالذي يقسم لا يشربن الخمر أو لا يقطعن الرحم فبره ترك ذلك الفعل ولا كفارة عليه. وحجته حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بفرع غيرها خيرا منها فليتركها فإن تركها كفارتها. أخرجه مسلم في سننه وسيأتي في المائدة أيضا. وقال زيد بن أسلم له اليمين دعاء الرجل على نفسه أع... دعاء الرجل طيب يمين دعاء الرجل على نفسه، أعمى الله بصره وأذهب الله ماله، هو يهودي ومشرك، هو لغية إن فعل ذلك. مجاهد قال: هما الرجلان يتبايعان، فيقول أحدهما: والله لا أبيعك بكذا، ويقول الآخر: والله لا أشتري بكذا. النخعي قال: والرجل يحلف أن لا يفعل الشيء ثم ينسى فيفعله، ثم ينسى فيفعله. وقال ابن عباس أيضا: والضحاك له اليمين هي المكفرة. لا، اليمين هي المكفرة، أي إذا كفرت اليمين سقطت وصارت لغوا. ولا يؤاخذ الله بتكفيرها والرجوع إلى الذي هو خير. وحكى ابن عبد البر قولا: أن اللغو أيمان المكره. قال ابن العربي: وأما اليمين مع النسيان فلا شك في إلغائها، لأنها جاءت على خلاف قصده، فهي لغو محض. قلت: ويمين المكره بمثابتها، وسيأتي حكم من حلف مكرها في النحل إن شاء الله تعالى. قال ابن العربي: وأما من قال إنه يمين المعصية فباطل، لأن الحالف على ترك المعصية تنعقد يمينه عباد تنعقد يمينه لأن الحالف على ترك المعصية تنعقد يمينه عبادة، والحالف على فعل المعصية تنعقد يمينه معصية، ويقال له: لا تفعل وكفر. فإن أقدم على الفعل آثم في إقدامه وبر في قسمه. وأما من قال إنه دعاء الإنسان على نفسه: إذا لم يكن كذا فينزل كذا، فينزل كذا به كذا، فهو قول له وفي طريق الكفارة، ولكنه منعقد في القصد مكروه، وربما يؤاخذ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدعون أحدكم على نفسه، فربما صادف ساعة لا يسأل الله فيها أحدا شيء أحد فيها لا يسأل الله أحد فيها شيئا إلا أعطاه إياه. وأما من قال إنه يمين الغضب فإنه يرده حلف النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا ألا يحمل الأشعريين، وحملهم وكفر عن يمينه، وسيأتي في براءة. قال ابن العربي: وأما من قال إنه اليمين المكفرة فلا متعلق له يحكى. وضعفه ابن عطية أيضا، وقال: قد رفع الله عز وجل المؤاخذة بالإطلاق في اللغو، حقيقتها لا إثم فيه ولا كفارة، والمؤاخذة في الأيمان هي بعقوبة الآخرة في اليمين الغموس المصبورة، وفيما ترك تكفيره مما فيه كفارة، وبعقوبة الدنيا في إلزام الكفارة، فيضعف القول بأنها اليمين المكفرة، لأن المؤاخذة قد وقع فيها. الحديث اللي ذكره قال أخرجه مسلم، ده لا يأمن في غضب، مسلم فين ده؟ مش عارف، لا يأمن في غضب، لا يمين في غضب في المسلم. فين يا سيدي؟ وروي عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يمين في غضب، أخرجه مسلم. وقال سعد بن جبير: هو تحريم الحلال. مش هو مسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم غضب على الأشعريين، ومع ذلك اعتبرها يمين منعقدة وكفرة، لما قال: والله لا أحملكم. أحسن الله إليك. وبعقوبة الدنيا في إلزام الكفارة، فيضعف القول بأنها اليمين المكفرة، لأن المؤاخذة قد وقعت فيها، وتخصيص المؤاخذة بأنها في الآخرة فقط تحكم. الثالثة قوله تعالى: في أيمانكم، الأيمان جمع يمين واليمين، وأصله أن العرب كانت إذا تحالفت أو تعاقدت أخذ الرجل يمين صاحبه بيمينه، ثم كثر ذلك حتى سمي ثم كثر ذلك حتى سمي الحلف والعهد نفسه يمينا. وقيل: يمين فعيل من اليمن وهو البركة، سماه الله تعالى بذلك لأنها تحفظ الحقوق، ويمين تذكر وتؤنث، وتجمع أيمان وأيمن. قال زهير: فتجمع أيمن منا ومنكم. الرابعة قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. أحد يقرأ سيدنا عبد الله؟ مثل قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وهناك يأتي الكلام فيه مستوفى، مستوفا إن شاء الله تعالى. وقال زيد بن أسلم قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وهو في الرد قوله مشرك إن فعل، أي هذا اللغو، أي هذا اللغو إلا أن يعقد الإشراك بقلبه ويكسبه. وغفور حليم صفتان لائقتان بما ذكر من طرح المؤاخذة، إذ هو باب رفق وتوسعة. لازم فضلك سيدنا حد يقرأ. قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فيه 24 مسألة. الأولى قوله تعالى: الذين يؤلون، يؤلون معناه يحلفون، والمصدر إيلاء وألية وألو وألوة وإلوة. وقرأ أبي وابن عباس: للذين يقسمون، ومعلوم أن يقسمون تفسير يؤلون. وقرأ للذين يقال آلى يولي إيلاء، وتألى تأليا، وأتلى ائتلاء أي حلف. ومنه: ولا يأتل أولو الفضل منكم، قال الشاعر: فآليت لا أنفك أحد قصيدة تكون وإياها بها مثلا بعد. وقال آخر: قليل الألايا حافظ ليمينه، وإن سبق منه الألية برغتي. وقال ابن دريد: ألية باليعملات يرتمى، بها النجاء بين أجواز الفلا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، يقصدون بذلك إيذاء المرأة عند المساء. فوقت لهم 4 أشهر، فمن آلى بأقل من ذلك فليس بإيلاء حكمي. قلت وقد آلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلق، وسبب إيلائه سؤال نسائه إياه من النفقة ما ليس عنده، كذا في صحيح مسلم. وقيل لأن زينب ردت عليه هديته فغضب صلى الله عليه وسلم فآل منهن، ذكره ابن ماجه. الثانية: ويلزم الإيلاء كل من يلزمه الطلاق، فالحر والعبد والسكران يلزمه الإيلاء، وكذلك السفيه والمولى عليه أو المولى عليه أو وكذلك السفيه والمولى عليه إذا كان بالغا غير مجنون، وكذلك الخصي إذا لم يكن مجبوبا، وكذلك السفيه والمولى. وكذلك الخصي إذا كان مجبوبا، والشيخ إذا كان فيه بقية رمق ونشاط. واختلف قول الشافعي في المجبوب إذا آل، ففي قول لا إله له، وفي قول يصح إلاؤه. والأول أصح وأقرب إلى الكتاب والسنة، فإن الفيء هو الذي يسقط اليمين، والفيء بالقول لا يسقطها. فإذا بقيت اليمين المانعة من الحنس بقي حكم الإلاء. وإلاء الأخرس بما يفهم عنه من كتابة أو إشارة مفهومة لازم له، وكذلك الأعجمي إذا آل من نسائه. الثالثة: واختلف العلماء فيما يقع الإلاء من اليمين، فقال قوم: لا يقع الإلاء إلا باليمين بالله تعالى وحده، لقوله عليه السلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وبه قال الشافعي في الجديد. وقال ابن عباس: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء. وبه قال الشعبي والنخعي ومالك وأهل الحجاز والسويان الثوري وأهل العراق، والشافعي في القول الآخر، وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر والقاضي أبو بكر بن العرب. قال ابن عبد البر: وكل يمين لا يقدر صاحبها على جماع امرأته من أجلها إلا بأن يحنث فهو بها مولٍ، إذا كانت يمينه على أكثر من 4 أشهر فكل من حلف بالله أو بصفة من صفاته، أو قال أقسم بالله أو أشهد بالله، أو علي عهد الله وكفالته وميثاقه وذمته، نعم، وكفلته وميثاقه وذمته، فإنه يلزمه الإله. فإن قال أقسم أو أعزم لم يذكر بالله، فقيل لا يدخل عليه الإله. فإن قال أقسم أو أعزم ولم يذكر بالله، فقيل لا يدخل عليه الإله إلا أن يكون أراد بالله ونواه. ومن قال إنه يمين يدخل عليه، وسيأتي بيانه في المائدة إن شاء الله تعالى. فإن حلف بالصيام ألا يطأ امرأته، فقال إن وطئتك فعلي صيام شهر أو سنة، فهو مول. وكذلك كل ما يلزمه من حج أو طلاق أو عتق أو صلاة أو صدقة. والأصل في هذه الجملة عموم قوله تعالى للذين يؤلون، ولم يفرق فإذا آل بصدقة أو عتق عبد معين أو غير معين لازم الإله. الرابعة، فإن حلف بالله ألا يطأ واستثنى، فقال إن شاء الله فإنه يكون موليا. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا، مبارك فيكم. ومن قال إنه يمين يدخل عليه، أو من أين شيخنا؟ طيب، وكذلك كل ما يلزمه من حج أو طاق أو طواف. والأصل في هذه الجملة عموم قوله تعالى الذين يؤلون ولم يفرق، فإذا أل بصدقة نعم. أو عتق عبد معين أو غير معين لازم الإله. الرابعة، نعم أحسن الله إليكم. الرابعة، فإن حلف بالله ألا يطأ واستثنى، فقال إن شاء الله فإنه يكون موليا، فإن موليا. وطئها فلا كف موليا فإن وطأها فلا كفارة عليه، في رواية ابن القاسم عن مالك. وقال ابن الماجشون في المبسوط ليس بمؤول، وهو أصح، لأن الاستثناء يحل اليمين ويد ليس بمؤلن. نعم أحسن الله إليك. ليس بمؤلن وهو أصح لأن الاستثناء مولن. يحل ليس بمول نعم. ليس بمول وهو أصح لأن الاستثناء يحل اليمين ويجعل الحالف كأنه لم يحلف، وهو مذهب فقهاء الأنصار، لأنه بين بالاستثناء أنه عازم على الفعل، ووجه ما رواه ابن القاسم مبني على أن الاستثناء لا يحل اليمين، ولكنه يؤثر في إسقاط الكفارة على ما يأتي بيانه في المائدة. فلما كانت يمينه باقية منعقدة لزمه حكم إلى وإن لم تجب عليه كفارة. الخامسة، فإن حلف بالنبي أو الملائكة أو الكعبة ألا يطأها، أو قال هو يهودي أو نصراني أو زان إن وطأها، فهذا ليس بمول. قال مالك وغيره. قال الباجي: ومعنى ذلك عندي أنه أورده على غير وجه القسم. وأما لو أورده على أنه مول بما قاله من ذلك أو غيره، ففي المبسوط أن ابن القاسم سئل عن الرجل يقول لامرأته لا مرحبا، يريد بذلك الإيلاء يكون موليا. قال مالك: كل كلام نوي به الطلاق فهو طلاق، وهذا والطلاق سواء. السادسة، واختلف العلماء في الإيلاء المذكور في القرآن. قال ابن عباس: لا يكون موليا حتى يحلف ألا يمسها أبدا. وقال طائفة: إذا حلف ألا يقرب امرأته يوما أو أقل أو أكثر ثم لم يطأ 4 أشهر بانت منه بالإيلاء. روي هذا عن ابن مسعود والنخعي وابن أبي ليلى والحكم وحماد بن أبي سليمان وقتادة، وبه قال إسحاق. قال ابن المنذر: وأنكر هذا القول كثير من أهل العلم، وقال الجمهور: الإيلاء هو أن يحلف ألا يطأ أكثر من 4 أشهر، فإن حلف على 4 فما دونها لا يكون موليا، وكانت عندهم يمينا محضا لو وطأ في هذه المدة لم يكن عليه شيء كسائر الأيمان. هذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور. صوت واضح شيخنا؟ نعم أحسن الله إليك. وقال الثوري والكوفيون الإله أن يحلف على 4 أشهر فصاعدا، وهو قول عطاء. قال الكوفيون جعل الله التربص في الإله 4 أشهر كما جاء عدة الوفاة 4 أشهر و10، وفي العدة 3 قروء فلا تربص بعد. قالوا فيجب بعد المدة سقوط الإله ولا يسقط إلا بألفي. فيجب إلا فيجب بعد المدة سقوط الإله. نعم. ولا يسقط إلا ب... إلا بألف إلا بالفي. إلا بالفي. إلا بالفي، وهو الجماع في داخل المدة، والطلاق بعد انقضاء 4 أشهر. واحتج مالك والشافعي فقال جعل الله للمولي 4 أشهر، فهي له بكمالها لا اعتراض لزوجته عليه فيها، كما أن الدين المؤجل لا يستحق صاحبه المطالبة به إلا بعد تمام الأجل. ووجه قول إسحاق في قليل الأمد يكون صاحبه به موليا إذا لم يطأ، القياس على من حلف على أكثر من 4 أشهر فإنه يكون موليا، لأنه قصد الإضرار باليمين، وهذا المعنى موجود في المدة القصيرة 7. واختلفوا أن من حلف ألا يطأ امرأته أكثر من 4 أشهر فقضت 4 الأشهر ولم تطالبه امرأته ولا رفعته إلى السلطان ليوقفه، لم يلزمه شيء عند مالك وأصحابه وأكثر أهل المدينة. ومن علمائنا من يقول يلزمه بانقضاء 4 أشهر طلقة رجعية، ومنهم ومن غيرهم من يقول يلزمه طلقة بائنة بانقضاء 4 أشهر. وصحيح ما ذهب إليه مالك وأصحابه، وذلك أن المولي لا يلزمه طلاق حتى يوقفه السلطان بمطالبة زوجته له ليفي فليراجع امرأته بالوطن ويكفر يمينه أو يطلق. عفوا شيخ، ويكفر يمينه أو يطلق، ولا يتركه حتى يفيء أو يطلق. والفيء الجماع في من يمكن مجامعتها. قال سليمان بن يسار. نعم محمد. لا يا حبيبي ده اليوزر بتاعي. والفيء الجماع في من يمكن مجامعتها. قال سليمان بن يسار كان 9 رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوقفون في الإيلاء. قال مالك وذلك الأمر عندنا وبه. قال الليث والشافعي وأحمد. يوقفون أحسن الله إليكم، يوقفون في الإيلاء. قال مالك وذلك الأمر عندنا وبه. قال الليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. واختاره ابن المنذر 8. وأجل المولي من يوم حلف لأن وأجل المولي من يوم حلف يا شيخنا ليست واضحة عندي. لا من يوم تخاصمه امرأته وترفعه. من يوم حلف. نعم. لا من يوم تخاصمه امرأته وترفعه إلى الحاكم، فإن خاصمته ولم ترضى بامتناعه من الوطء ضرب له السلطان أجل 4 أشهر من يوم حلف. فإن وطئ فقد فاء إلى حق الزوجة وكفر عن يمينه، وإن لم يفق طلق عليه طلقة رجعية. قال مالك فإن راجع لا تصح رجعته حتى يطأ في العدة. قال الأبهري. قال الأبهري وذلك أن الطلاق إنما وقع لدفع الضرر، فمتى لم يطأ فالضرر باق، فلا معنى للرجعة إلا أن يكون له عذر يمنعه من الوطء فتصح رجعته لأن الضرر قد زال. وامتناعه من الوطء ليس من أجل الضرر وإنما هو من أجل العذر. 9. واختلف العلماء في الإيلاء في غير حال الغضب. فقال ابن عباس لا إيلاء إلا بغضب، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المشهور عنه، وقاله الليث والشعبي والحسن وعطاء كلهم يقولون الإيلاء لا يكون إلا على وجه مغاضبة ومشارة وحرجة ومناكدة ألا يجامعها في فرجها إضرارا بها.

عظم يعني وانكره الاخفش وطلاق حل عقد عقده النكاح، واصله الانطلاق والمطلقات المخليات. والطلاق التخليه يقال نعجه طالق وناقه طالق، اي مهمله قد تركت في المرعى لا قيد عليها ولا راعي، وبعير طلق بضم الطاء واللام غير مقيد، والجمع اطلاق. وحبس فلان في السجن طلقا اي بغير قيد، والطالق من الابل التي يتركها الراعي لنفسه لا يحتلبها على الماء، يقال استطلق الراعي ناقة لنفسه، فسميت المرأة المخلى سبيلها بما سميت به النعجة أو الناقة المهمل أمرها. وقيل إنه مأخوذ من طلق الفرس، وهو ذهابه شوطا لا يمنع، فسميت المرأة المخلاة طالقا لا تمنع من نفسها بعد أن كانت ممنوعة. 23 في قوله تعالى: وإن عزم الطلاق دليل على أنها لا تطلق بمضي مدة 4 أشهر، كما قال مالك: ما لم يقع إنشاء تطليق بعد المدة. وأيضا فإنه قال سميع، وسميع يقتضي مسموعا بعد المضي، وقال أبو حنيفة سميع لإيلائه عليم بعزمه الذي دل عليه مضي 4 أشهر. وروى سهيل بن ابي صالح عن ابيه قال: سالت 12 رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يولي من امراته، فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي 4 اشهر فيوقف، فان فاء والا طلق. قال القاضي ابن العربي: وتحقيق الامر ان تقدير الايه عندنا للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 اشهر، فان فاءوا بعد انقضائها فان الله غفور رحيم، وان عزم الطلاق فان الله سميع عليم. وتقديرها عندهم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 اشهر، فان فاءوا فيها فان الله غفور رحيم، وان عزم الطلاق بترك الفيئه فيها يريد مدة التربص فيها فإن الله سميع عليم. قال ابن العربي: وهذا احتمال متساو، ولأجل تساويه توقفت الصحابة فيه. قلت: وإذا تساوى الاحتمال كان قول الكوفيين أقوى، قياسا على المعتدة بالشهور والأقراء، إذ كل ذلك أجل ضربه الله تعالى، فبانقضائه انقطعت العصمة وأبينت من غير خلاف، ولم يكن لزوجها سبيل عليها إلا بإذنها، فكذلك الإيلاء، حتى لو نسي الفيء وانقضت المدة لوقع الطلاق، والله أعلم. 24 قوله تعالى: وإن عزم الطلاق دليل على أن الأمة بملك اليمين لا يكون فيها إيلاء، إذ لا يقع عليها طلاق، والله أعلم. حسبك قال بارك الله تعالى: فيك، بارك الله أحسن فيك، الله لكم، شكرا. مستدرك يعني.